بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم الله جل وعلا في محكم تنزيله بأجزاء متفرقة من الزمان، فأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، بل أقسم بقطبي الزمان الليل والنهار. وهذا القسم من الله جل وعلا بهذا الزمان له حكمة عظيمة، وهي متعلقة بالمكلف، وهو أن يستغل هذا الزمان، لأنه في الحقيقة هو عمره الحقيقي، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقد جاء في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية: وعن جسده فيما أبلاه. فمن أراد النجاة لنفسه في معاده فليعد لهذه الأسئلة، لكنها أجوبة نجاة لا أجوبة خلاص.